بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام، بارك الله فيكم. في الحقيقة يعني بعد الحديث الطويل معكم استمتعنا فيه، في الحقيقة الحديث عن موضوع اليتداول أو أبرز ما نراه من ظواهر الواقع الآن هو ما يتعلق بالخلاف والاختلاف الذي يحدث بين الناس الآن. أول فيما يتعلق بهذه اللفظة الخلاف والاختلاف، هل هناك فرق بينهما؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لهذين اللفظين أو هذين المصطلحين نقول مادتهم واحدة، المادة في هذا واحدة وهو التباين وعدم التوافق، فكل ما لم يتشابه فهو مختلف. وبالنسبة للخلاف والاختلاف، منهم من يجعل الاختلاف مذموم والخلاف محمود، ومنهم من يجعلهم بمعنى واحد، ولكن نجد أنه في اصطلاحات العلماء سواء كان من السلف أو من كان جاء بعد ذلك يجد أن كلا المعنيين تستعمل، لهذا يقال اختلف العلماء وفي المسألة خلاف. كلا الأمرين تستعمل سواء كان من مسائل اجتهادية أو كان ذلك من الاختلاف المذموم، يقال خلاف الناس في أمر كذا وهو من الخلاف المذموم، أو اختلاف الناس في أمر بكذا وهو من الأمر المحمود، وكل الأمرين تحمل على هذا وهذا. أبرز ما يتعلق في هذه المسألة هو اختلاف أهل العلم. الحقيقة نجد الناس يجدون صعوبة في التعامل مع هذه الخلافات، بمعنى في ناحية فهمها، كيف الدين واحد ومع ذلك نجد أن المسألة أو أهل العلم لا يكادون يتفقوا إلا في مسائل قليلة جدا، بينما الأكثر فيها خلاف. نعم، هو بالنسبة لما ينبغي أن نقدم به أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع، والأمر بالاجتماع يشير ويتنبيه إلى قضية معينة، أنه ينبغي للأمة أن تسعى إلى الاتفاق قدر وسعها وإمكانها، لا تتشوف إلى الخلاف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد جاء أيضا في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب الغنم القاصية. إذن مأمورون نحن بالاجتماع، ومأمورون كذلك أيضا بالاتباع قدر وسعنا وإمكاننا. هناك من ينقل حديث، ومن هذه الأحاديث اختلاف أمة رحمة، وهذه من الأحاديث الباطلة التي لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ليس لها إسناد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق واللفظ، وإنما جاء عند البيهقي في كتاب المدخل من حديث عبد الله بن عباس موقوفا عليه: اختلاف أصحاب رسول الله رحمة، وإنما قيد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك أيضا من حديث قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكلها أيضا فيها كلام. فنقول إن الخلاف حينما نقول إنه رحمة ينبغي أن تستكثر من الرحمة، بدلا من أن يكون من المسألة قول يكون فيها قولين، بدلا من يكون فيها قولين يكون فيها ثلاثة. وهذا ما ظل به البعض، فيخرجون من الاجتماع يبحثون عن خلاف حتى يكون الخلاف رحمة، حتى يكثروا من تعدد الأقوال، ويظنوا أنه كلما أكثرت هذا رحمة، هذا باطل، بل إن الاتفاق هو رحمة. إن الاتفاق هو رحمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم مختلفين، ثم قال سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك. الله سبحانه وتعالى جعلهم مختلفين، ولكن استثنى من هؤلاء المختلفين من رحمهم الله. إذن المرحومون هم المتفقون لا المختلفون، المرحومون هم المتفقون إلا لا المختلفون. ولهذا نقول إنه ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا قد مدح الاتفاق وما مدح الاختلاف. يبقى لدينا ما هو الاختلاف السائغ، وذلك أن حدة نظر الإنسان وفهمه ليست سيفا قاطعا وسهما يصيب الأمر المحدد بعينه، بحيث أن الإنسان يلام ويعاقب على غيره، على غير ما أصاب. لهذا نقول: الله سبحانه وتعالى ما جعل عقل الإنسان بمثل هذه الحدة الذي يصيب به الشيء الدقيق جدا ويبصره ويراه. نقول إنه كنظر الإنسان يقع منه من التوهم، يقع منه من الغلط ونحو ذلك، فيقع من اللبس ونحو هذا، لكن ثمت أشياء قطعية، ثمت أشياء قطعية. لهذا تجد أشياء في جو السماء تعلم أن هذه الشمس وهذه قمر، هذه قطعية. لكن النجوم تتباين، ربما تظن هذا نجم الفلاني وهذا ليس النجم الفلاني. هل ورود الخلاف في النجوم وأماكنها أن هذا نجم الفلاني في المشتبه تجعلك وتصور لك أن تختلف في الشمس والقمر، وتقول هذا القمر وهذا الشمس، ثم تنازع فيها باعتبار أن البشر يختلفون في مواضع النجوم ونحو ذلك، وهذا النجم الفلاني أو غير ذلك يتوهمون فيه؟ نقول: لا تجعلك هذا. لماذا؟ لأن الله جعل بينات ومحكمات ظاهرات، وجعلت أشياء يضعف عقل البشر عن إصابتها بدقة. فهذا الذي يدخل في نوع من خلاف الصحابة عليهم رضوان الله في الفروع. لهذا في اختلاف الصحابة وتباينهم إنما كان تباينهم في الفروع لا في الأصول، إنما كان تباينهم في الفروع لا في الأصول. ولهذا كان الأئمة عليهم رحمة الله ينظرون إلى مسائل الفروع بسعة ولا ينظرون إليها بتشديد. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز، يقول: ما أحب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا، وذلك إنهم إن لم يختلفوا شدد على الناس، شدد على الناس ولذلك ضيق عليهم، ولكن اختلفوا في وقالوا في أقوال متعددة. نجد أن أقوال الصحابة تتفق في مسائل الأصول، أصول كلية، ولكن خلافهم هي في الفروع. حينما نقول إن أكثر كلام الصحابة عليهم رضوان الله أو أقوال الصحابة أو نجد مسائل الدين أكثرها فيها خلاف، نقول إنما هو في الفروع لا في الأصول. أما ما اتفقت على الأصول فأمر الفروع هو من المسائل التي يهون فيها العلماء عليهم رحمة الله الأخذ بالخلاف الوارد عن السلف الصالح. لهذا قد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقد جمع وصنف كتابا في الخلاف وأعطاه إياه، فقال: سميه كتاب السعة، يعني التوسعة على الأمة. وذلك أن الصحابة وكذلك أيضا التابعين في من كتب في أمثال هذه الأقوال المنقولة عنه يجعلون هذه الأمور من أمور السعة، كما صنع عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم في الأقوال المنقولة عن أولئك السلف، ويجعلون هذا من المسائل التي تقبل الأخذ الرد. أما أمور العقائد فهي محل اتفاق وإجماع كما ينقل على هذا الأئمة. ولهذا تجد أبا حاتم وأبا زرع الرازي وكذلك أيضا تجد مثلا الحرب الكرماني، تجد البخاري في عقيدته، تجد أيضا من قول الإمام أحمد رحمه الله يقول: أجمع كل من أدركنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى أنه يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى أن الجنة حق والنار حق والميزان حق والصراط حق، وأن الناس يبقى كفار ومؤمنون. هذه العقائد مسائل عقائد محل اتفاق عند جميع المذاهب. يبقى لدينا مسائل الفروع، مسائل الفروع التي وقع فيها الخلاف. الخلاف هذا من أمور الساعة، من أمور الساعة. ما هو موقفنا من مسائل الخلاف؟ ينبغي أن نعلم أن هذا الخلاف الذي وجد في التاريخ لا يسوغ للأمة الاختيار، زي ما يعني كما يقال العشوائي، أو الإنسان ينتقي كما يريد، منها ما يشتهي أقرب شيء إليه وأفضل شيء إليه يأخذه، حتى يجتمع الإنسان الشر كله وكأنه يتشاهى ما يشاء من هذه الأقوال ثم يأخذها. هذا قول باطل. لهذا نقول إنه إذا ظهر لديك الدليل فعليك بالتماس الدليل. إذا اشتبه الدليل أو في المسألة التي ليس فيها دليل وإنما منزع الحجة فيها، إما إلى قياس ضعيف وقياس الشبه وغير ذلك، أو ربما اعتماد على آثار ونحو ذلك، هذه ربما يكون فيها توسعة بعدم وجود أصل في هذا. وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا الله سبحانه وتعالى أمر بإرجاع الشيء إلى من؟ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يرجع الإنسان لذوقه وحسه وهواه. إذا كان لم يكن تم تدليل فإن الأمر في ذلك أيسر، يأخذ الإنسان ويقلد في ذلك من يثق بدينه وعلمه. أحيانا ينتقد من بعض طلبة العلم مثلا إذا استخدموا موضوع خلاف في التوسيع للناس، بمعنى أن يكون هناك مسألة مشهورة استفاضت عند الناس، لكن إذا طرحت على أنها مسألة خلافية وللناس فيها سعة تجد أحيانا انتقاد شديد لمن يقول هذا الكلام. لماذا؟ هو أخطر المسائل في هذا أن التأصيل للناس أنه إذا وجدت مسألة خلافية أن هذا يلزم منه أن الإنسان يختار ما يشاء. هذه قاعدة وقد حذر منها جماعة من العلماء كالشاطبي رحمه الله في الاعتصام وكذلك أيضا في الموافقات، وحذر منها جماعة أيضا كالقرافي، وحذر منها أيضا ابن القيم رحمه الله. إذا مسألة هذه الخلاف الموجود لا يعني من ذلك أنك تختار يعني قول من الأقوال، فمجرد أنك تنظر ما هو الأيسر والأفضل والأحب لك فتقوم بتأخذ. مسائل الضروريات شيء العلماء يجعلون لها حكما، بل ربما حتى لو عارضت الدليل الضروري شيء. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى أكل الميت لمن كان جائعا يخشاها، لكن لنفسه. إذا هذه بمقدارها. ثمة أمر آخر ينبغي أن نفهمه قبل الولوج إلى القضية التي أشرت إليها. الأمر الآخر هو ما يتعلق بتعمد تتبع رخص العلماء، لأنه ما كل خلاف موجود يحكيه العلماء هو من الخلاف الصحيح لمخالفته للدليل. وذلك أن الخلاف المحكي عن السلف الصالح كان خلافا مبكرا، قبل أن تجمع السنة وقبل أن تدون. لهذا تجد علماء العراق من الكوفة البصرة والبغداد وهم متجاورون، أقوالهم متباينة. تجد علماء مكة والمدينة أيضا تتباين في مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه الوحي جملة واحدة ثم أعطى من السنة والكتاب لأقوام وقال هذا هو الدين، فانظروا فيه وأخذوا منه. فإن الخلاف حينئذ سيكون في مثل هذا عند من جاء بعدهم أقل مما هو عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى ورحمته ورحمة بها، فأنزل الله عز وجل في ذلك التدرج بإنزال الكتاب على مدد. وهذه المدد منهم من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عام ما سمع الوحي كله، ومنهم من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في قبل وفاته بسنتين، ومنهم من قبلها بثلاث سنوات، ومنهم من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قديما. ولهذا السلف الصالح عليهم رحمة الله من أئمة التحقيق يفرقون بين الصحابة من جهة منازلهم واستيعابهم للوحي، مع اشتراكهم في أصل الفضل ما يتعلق في فضل الصحبة عليهم رضوان الله. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقسم أو توزع الصحابة عليهم رضوان الله للبلدان، كل بما لديه من علم، هذا لديه علم سنة، وهذا لديه علم سنتين، وهذا لديه علم أربع، وهذا لديه علم خمس، ونحو ذلك. لماذا النبي أرشد ودل إلى الخلفاء الراشدين كما في حديث الأرباض بن سارية في المسند والسنن؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لأن هؤلاء الأربعة والخلفاء الراشدون هم الذين أدركوا جل الرسالة، أدركوا جل الرسالة، فأدركوها من مبتداها وأدركوها أيضا في منتهاها، فكان لديهم من استيعاب النصوص وتغير الأحكام وتدرجها ما لم يكن عند غيرهم. الصحابة معذورون لأنهم نقلوا ما بلغهم من الأدلة، ما بلغهم من الوحي. حينما تأتي أنت وتنظر مثل أقوال الصحابة أو تنقل مثلا أيضا بأقوال التابعين، حينما توزع الصحابة في العراق والشام وكذلك أيضا في الحجاز وكذلك مصر وغيرها، هناك لهم أصحاب أخذوا منهم هذه الأقوال، أخذوا ما وصلهم أيضا بما ظنوهم من ذلك أنه هو التمام في هذه المسائل. هذا ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ندت عنه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فإذا جاز هذا على أصحاب رسول الله فهو على من جاء بعدهم من باب أولى، يعني على تلامذتهم أخذوا بتلك الأقوال. لما جاء التدوين، زمن التدوين، فدونت هذه الأقوال جميعا، سواء أقوال الصحابة أو التابعين، كان في مصنفات مثل ابن أبي شيبة، كذلك عبد الرزاق البيهقي رحمه الله، إمام مالك في الموطأ قبل ذلك، كذلك أيضا ما نشر في مثل هذا مثلا بجمع ابن منذر، وكذلك أيضا عبد البر وغيرها. هذه المصنفات التي جمعت أقوال هذه القرون، ثم أصبحت لديك من الإمكان، لا لديك من العلم، من الإمكان من جمع الأقوال ما لم يكن عند أحدهم. ولهذا الآن الموجود في بطون الكتب أكثر من العلم الذي كان عند عبد الله بن عمر، وأكثر من العلم الذي كان عند عبد الله بن عباس، ولكن العلم الذي عند عبد الله بن عباس أعظم من العلم الموجود عند العلماء. لماذا؟ لأن العلماء في الغالب عند المتأخرين علمهم إنما كان في الكتب، إنما هو موجود في المدونات. فكان المتأخرين علمهم في الكتب، والمتقدمون علمهم في صدورهم، وقليلا ما يكتبون، فالمنقول عنهم قليل. لهذا المنقول عن عبد الله بن عباس ما نقل عنه كل علمه، وإنما نقل منه أو أكثره أو جله. لهذا الأمر الذي نقل في هذه المدونات الحديثة كان لدينا من العلم الآن موجود في بطون الكتب ما لم يكن عند الأوائل، وأصبح لدينا من الترجيح، وأصبح لدينا من معرفة الحق ما لم يكن عند بعض أو أحد وأفراد العلماء. إذا تجرد العالم فإنه يستطيع أن يصيب في ذلك الحق، وإن كان الأئمة الأوائل لديهم من علم الصدور ما لم يكن عند المتأخرين، لديهم من الفضل ما لم يكن عند المتأخرين، وذلك كونهم في قرون مثلا متقدمة. كذلك أيضا لديهم مثلا علم اللغة والآلة وكذلك حسن السليقة والديانة ما لم يكن عند المتأخرين، وعلم المتأخرين ما هو في الكتب. فمن بحث مسألة يستجلب من الأقوال ربما ما لم يوجد عند بعض الأفراد. هذه الأقوال الموجودة في تلك المصنفات تجعل الأمانة عند المتأخرين أعظم، فإذا ظهر له الدليل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعت أقوال الصحابة مروياته الذي في الكوفة، والمرويات عن الصحابة الموجودة مثلا في البصرة، والموجودة في بغداد، الموجودة في الشام، الموجودة في مصر، الموجودة في مكة، الموجودة في المدينة، الموجودة في خراسان، جمعت هذه الروايات وضعت في مدون واحد، وهي ليست موجودة عند كل واحد منهم. إذن هؤلاء معذورون، ولكن حينما نقف على الأدلة يضعف لدينا العذر في الحجة، في ذلك تجد أنها قائمة. لهذا حينما نجد الأقوال وترى الدليل ظاهر أمامك، ليس لك أن تأخذ بقول كوفي أو تأخذ بقول يماني أو تأخذ بقول مكي أو قول مدني أو قول بصري، وأنت ترى الدليل صريح أمامك، فالحجة قد قامت عليك. لكن هل هذا في كل شيء؟ نقول الأدلة أيضا ليست في كل شيء، ثمت مسائل فيها تعارض أدلة وتباين، من ما هو متقدم منه موت متأخر منه الدلالة في كون هذا متقدم وهذا متأخر صريحة فتجزم بالناسخ والمنسوخ، ومنها ما لم يكن كذلك، فهذا له آلاته يعرف عند العلماء عليهم رحمة الله بقرائن، ومنها ما بأدلة صريحة في هذا، وثمة مصنبات في هذا الباب، منها ما نواسخ القرآن ومنها ما نواسخ السنة. هذه الأوامر تجعل العبء في هذا عظيم من جهة انتقاء الأدلة ومعرفة الراجح والمرجوح منها والأمانة، وأن تتبع رخص العلماء أيضا من الأخطاء. ولهذا أقول أنه ما من أحد تتبع الشواذ الموجودة في أقوال العلماء في هذه البدن التي تقدم ذكرها وتجمعها على سبيل الانفراد هي الشواذ، إلا خرج له مدرسة فقهية ليست مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ومنسوبة للسلف. وأذكر أنني بتتبعي لأقوال السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب، وكنت في سبيل حصرها، وكنت أجمع الأقوال بعدما جمعت الأقوال مثل في إجماع الصحابة التي اتفقوا عليها والخلاف فيهم ودرجة الخلاف، كذلك أيضا في التابعين الإجماعات التي أجمعوا فيها في كل بلد من البلدان ما اجتمعوا عليها على سبيل العموم، كان لدي ما يتعلق بجمع الأقوال التي لم يفتي فيها إلا واحد، لم يفتي فيها إلا واحد من مجموع فقهاء الأمة، فكنت رتبها على أبواب الفقه، على أبواب الفقه يعني شبيه بالأقوال الشاذة. كنت أقلبها بعد فترة بعدما تشكل هذا الكتاب، وجدت أنه فقها ينسب لأئمة فضلة من السلف لكنه ليس فقها النبي عليه الصلاة والسلام ودينه، هو فقه منفرد بالتأمل. وهذا لو أخرج مثل هذه الرسالة وبينت للناس أن هذا مثلا أقوال العلماء مثلا في باب من الأبواب مثل في أبواب الفقه، لوجدت أنه فقه منسوب لجماعة من السلف ولكنه ليس عليه الوحي، وتجد من شذوذات الأقوال لا يمكن أن يقول بها أحد. لكن هذا الانتقاء وهذا الجمع وإن كان تحقق مني بالنسبة للجمع لضبطه ومعرفته، لا أنه جمعا مقصودا بأنه لجمع الأقوال هذه الأقوال الشاذة. ولهذا نقول إذا جمعت هذه الأشياء ثم تعبد بها الإنسان وتدين من جهة العمل، وإذا قيل ما حجتك في هذا القول يقول حجة العالم الفلاني، ما حجتك في هذا القول العالم الفلاني، فهو يأخذ من كل عالم من العلماء قول من الأقوال، ثم يجد ويتفاجأ أنه قد خرج من ملة الإسلام بتعبده وديانته. لكن هل ترى أن إلزام الناس بقول واحد، وهذا أمر كان معروف لدينا، إلزام الناس بقول واحد أو مذهب واحد والفتوى بهذا المذهب، لا ترى أن فيها أيضا تضييق على الناس؟ نعم، هو بالنسبة لإلزام الناس بقول واحد من الأقوال، نقول الأقوال في هذا تتباين، الأقوال في هذا تتباين، من هذه الأقوال ما يتعلق بما ينضبط به أمر العامة، شيء ينضبط فيها أمر العامة، هذا ربما يكون الإلزام فيها لقول واحد مما يتحقق فيه مصلحة الجماعة، ومنها ما لا يتحقق فيه أمر اجتماع الناس، وذلك مما موكول إلى أفعالهم الذاتية. وإذا تقدم الإشارة أظن في أحد المجالس السابقة أن ثمة أفعال ذاتية وثمة أمور متعدية ما يتعلق أظن في مسائل الإنكار، مسائل الإنكار وما الإنكار ونحو ذلك، الإنكار الإنسان ما كان من فعل الإنسان في ذاته اللازم في مثل هذا، فالغالب أن الإنسان يعذر ويدرك بعد البيان له بيانا ولا يشدد عليه. ما يتعلق بالأمور المتعدية، ما يتعدد من أمور متعدية الناس فإنه يشدد فيها من يشدد في غيره. لماذا؟ لأنه يشركك الناس في مثل هذا الأمر، يشركك في مثل هذا الأمر فيقع في هذا النوع من تأثير ونحو ذلك على الناس باعتبار أنهم يشتركون سواء كان سمعا أو كان ذلك بصرا. مع الانفتاح الحديث الآن والناس أصبحوا يشاهدون في الفضائيات ويسمعون مثلا من عدة مدارس فقهية وإلى آخره، يعني نوع يعني صار في ردة فعل غير طيبة أبدا لموضوع إلزام الناس بالقول واحد، يعني مثل يقول يعني وين كنتم موزين عنها لك الكلام؟ نعم، هذه أيضا من الإشكاليات، أن بعض الناس يظن خاصة أنه تفاجأ مثل بقول من الأقوال أو ربما يرى أن مثل فتي على قول أو نحن ذلك. نقول العلماء حينما يفتون في مسألة من المسائل لا يحكون الإجماع، وإنما يبينون ما ظاهر ما وافق به الدليل. حينما تجد الشرقي والغربي أو من يختلف عن قالب قول معين أو نحن ذلك تظن أن هذا اكتشاف جديد، ليس اكتشافا جديدا. ولهذا بعض الناس واحدهم سألني يقول لماذا تكفرون الأدلة أو نحن ذلك، نقول نحن أكثر الناس طباعة الكتب المجانية، وتجد مثلا طباعة الكتب الفقهاء سواء كان ذلك من كتب التفسير كذلك أيضا كتب الفقه والعقائد ونحن ذلك، تجد أن الطباعة الخيرية هم أكثر الناس تطبعهم العلماء في هذا البلد. تطبعته وفيها من الخلاف، لكن الإشكالية في الناس لا تقرأ وتريد أن تأخذ الرأي. هذا هو رأيي وهذا هو رأي العالم الفلاني والعالم الفلاني، هذا ما يدين الله عز وجل فيه. أما الكتاب فتجد أنهم يطبعون الكتاب المغني للمقدم ويوزعونه فيه الأقوال، مثل البررة تجد أنهم صنم لأبي شيبة وعبد الرزاق يطبع طبعات خيرية ووقفية وموجودة ومنشورة من الناس، لم تمنع الناس لكن الناس لا تقرأ. لكن هذا هو الراجح وهذا هو الصواب، هذا هو الراجع هو هذا الصواب. أما من يظن أن ثمة شيء من الدين محجوب، هذا لا شك أنه هذا من البغي والظلم في مثل هذا. لكن أريد أن أشير إلى مسألة وهي أيضا من المسائل المهمة في مسائل الإلزام، الإلزام في قول من الأقوال. ينبغي أن نعلم أن العلماء يجمعون على أنه ما من أحد يجب أن يؤخذ بقوله، لا حاكم ولا عالم ولا عادات ناس، إلا ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن أحدا من الناس يتدين بقوله وأنه إذا قال وجب أن يؤخذ بقوله في كل مسألة من المسائل ويحسم في ذلك الخلاف، فقد جعل شريكا للمعصوم عليه الصلاة والسلام في وحي الذي ينقله عن الله سبحانه وتعالى، فقد كفر بالله وقد نقل كفر من يزعم هذا القول غير واحد من العلماء. لهذا ليس لأحد أن يقول أن فلان إذا تكلم مسألة حسم هذه المسألة، وأن كل الأقوال خطأ وكل الأقوال ضلال، وإذا تكلم بكلام في كل مسألة الدين فهو فاتباعه في ذلك حق. فهذا لا شك أنه يقول، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ما اختلفتم فيه من شيء في حكمه إلى الله لا إلى فلان، ويقول الله عز وجل أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله عز وجل جعل الأمر إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى أحد من الناس. يبقى لدينا مسائل الإلزام، الإلزام في مسألة أو قول فقهي معين، وذلك تنضبط به حياة الناس، ينضبط في أمره مثلا أمور العقود والمعاملات. إذا تقول مثلا القول مثلا من العقود مثلا ممنوع، وذلك مثلا لأنه أدى إلى مثلا إلى خلل في نظام الناس أو في بيوعهم أو استغلال لبعض الضعفاء والمساكين، يوم يمنع مثل هذا الأمر، فتجب أن تلتزم به الأمور الناس مثلا من البنوك وكذلك الأسواق ونحو ذلك، ما يتعلق أيضا بمصالح الناس العامة في ذواتهم التي ينضبط به نظامهم ونحو ذلك. إذا أمر بأمر تصلح بنظامهم فإن هذا يتقيد به العمل. ما يتعلق بأمور الناس من جهة عباداتهم، من جهة علاقاتهم الشخصية وتصرفاتهم ونحو ذلك، صلتهم بينهم بين الخالق جل وعلا، هذه ليست لأحد إلا لله جل وعلا. الآن العامل الذي يمسك كما يقال الريموت وأمامه القناة الفضائية، ينتقل يسمع برنامج فتوى في القناة الفلانية، يسمع فتوى الشيخ يفتي بالحرمة، وينتقل لقناة ثانية والشيخ يفتي بالجواز، كيف يتعامل العامي مع هذه؟ نعم. مع أن كلاهما أو كلاهما من المشايخ الموثوقين. نعم. نقول الحجة والخطاب على العامة الآن والأمانة عليهم أكثر من غيرهم، أكثر من الزمن السابق، وذلك أنهم يقرؤون. الجيل القريب اللي هو مثلا من 40 أو 50 سنة وجيل قارئ، ما قبل ذلك كانت تنتشر الأمية ولا يقرأ في الناس إلا أفراد، يعني أفراد معدودون من العائلة، وربما أيضا تجد من القبيلة من أفراد معدودين هم الذين يقرؤون، وذلك لانتشار الأمية. قامت الحجة على الناس، قامت الحجة على الناس في هذا الأمر، فوجب عليهم أن يعرفوا الصواب من الخطأ، لأن الإنسان يأخذ بتشاهي. أعظم خطأ في هذا أن الناس يظن أنه إذا وجد قولا يخالف القول الذي لديه يظن أن العالم قد أخفى ذلك القول، إذن العالم الآخر أيضا يتهم بأنه أخفى قولا آخر، فيبقى مسألة التسلسل، لكن كل يفتي بما أرجع عنده. أنت الواجب عليك أن لا تأخذ القول بالتشاهي، وإنما تأخذ القول بالحق، وتعلم أن الناس يتباينون ويختلفون، منهم من يتكلم لله ومنهم يتكلم بغير الله، والباطن إلى الله، يكشف السرائر عند الله عز وجل. لكن علينا من الناس الظواهر، علينا من الناس الظواهر أنهم صادقون ويدلون على ما هم عليه، لكن أنت أيضا مخاطب بمعرفة الدليل واتباعه. الناس لديهم من الحرص على معرفة أمور الدنيا وعدم التقليد فيها، ولا بد من اختبار الأحوال ونحو ذلك ومعرفتها، ما ليس لديهم الحرص ما يتعلق بحياطة لدينهم. لهذا تجد مثلا الناس حينما تقول والله هذا مالك أعطه فلان ليضارب به، يقول أخذ يسألك عن فلان، من هو فلان وما هي خبرته وما هي ديانته ومن جربه في من جهة مضاربته في الأسواق، وكذلك أيضا في حفظه للأموال، وكم عمره في السوق، وهل هو خبير ليس بخبير، يحتاط لدنانير ودراهم. ولكن مسألة الفتوى يتناول من شخص يراه في في الشاشة ولكن لا يعرف اسمه، وإنما يقول شيخ رأيته في الشاشة، ما اسمه هذا؟ أجدها عند الناس. صحيح. يقول وجدت شيخ في أحد القنوات وأفتى من هو، لا يعرف اسمه، ثم يصمت قليلا ويحاول أن يتذكر. أن كيف تأخذ دينك من شخص مجهول؟ ربما يكون معلوم وزكي لكن أنت تجهله، وربما يكون خلاف ذلك أيضا ليس بزكي، وربما أيضا مجهول. الأصل في ذلك الاحتراس في مسائل الدين، لا تكذب دينك ثم تتلقى من الأقوال من تجهل أمره. فالواجب عليك أن لا تأخذ إلا من عرفت دينه وعرفت علمه وعرفت صواب وعرفت خطأ، وزكاه من تأمن دينه أيضا وتأمن علمه فتعرفهم في مثل هذا الأمر. الخلل الموجود لدى العامة الآن، موجود لدى الناس، يقول العلماء يفتون، يقول من هم العلماء؟ يقول وجدت شخص من بلد الفلاني، وجدت مغربي، وجدت مشرقي، وجدت شمالي، وجدت جنوبي، من يتكلم في مثل هذا القول في مسألة ومسألة يخالف قولك أو يخالف القول الفلاني، من هو؟ يقول هذا ذاك مجهول، فكيف تأخذ بأمور المجاهيل؟ هذا من الخلل. تجد الإنسان حتى في أمور الطب يختار إذا أراد أن يعمل عملية لها أثر على نفسه بالسؤال عن طبيب، وربما يسافر إليه في أقصى الأرض ويسأل من جربه وخبرته وعمره والنجاح لديه وغير ذلك، ثم يقوم مثلا بعمل مثل هذه الأشياء مثل العلاج ونحو ذلك. أما مسائل العلم يتخطف الأقوال التي تأتي، يتخطف الكتب التي ولا يعرف مصنفها. إذا الخلل لدى العامة، للخلل عند الذين يرمون بذلك الأمر. لهذا نقول إن الحياطة والواجب في هذا على العامة قبل غيرهم، لأنهم مكلفون ومخاطبون وأيضا متعلمون. الناس الآن يقرؤون ويميزون ويعرفون لغة الخطاب واللغة الشرعية، فعليهم أن يرجعوا عند الاختلاف ويحترزوا لدينهم. هل ترى أن هناك نوع من الفوضى في الفتوى هي التي صعدت مثل هذا الخلاف أو التعامل السيء معه؟ وبالنسبة للفتوى نجد أنه في الزمن المتأخر يعني هو كثرة المفتين، بل تجد أن الدول تصدر، لابد أن تضع لكل بلد من البلدان مفتي، يعني حتى لو كان جاهلا. تجد لهذا تجد كثير من الولايات والجمهوريات حتى في السوفيات ونحو ذلك يضعون مفتين ونحو ذلك، وتجد بلدان يسيرة فيها أكثر من مفتي وفتوى رسمية، وتجد أيضا في كل بلد مفتين وغير ذلك، منهم المتعلم ومنهم العالم ومنهم الجاهل على اختلاف أحوالهم ونحو ذلك. لكن هذه المصطلحات وهذه الألقاب ينبغي لا تغير من المتعلم شيئا، وإنما يغير في ذلك. في ذلك الحق نعم يوجد فوضى في مثل هذا الأمر، لكن يا فوضى حتمية لهذه الوسائل الموجودة التي تنقل تلك الأقوال. إذن الأمانة على المتلقين هي أعظم من غيرهم. شكرا مقدم فضيلة الشيخ. شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام. أشكر كذلك لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.